بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ثابت عليه، لأن الزوج لما دخل أصبح، إذا دخل الزوج سوف يرضى البكاء، هو وجب لها المهر كامل بالدخول، ولا نقصها شيء بالنسبة للزوج، ما نقصها شيء. أي نعم، خمل المنشفة، المنشفة تعرفونها أظن، المنشفة المرض، الخمل اللي يسمونه ناس الزرع، يبقى المنشفة فيها أسلاك، نعم، ولا لا؟ وش اسم زرع؟ اسم زرع ولا زغب؟ الله ما أدري يعني، إنما هو عند أهل العلم يسمونها الخمل، هذا الآن الفراش اللي عندنا، ما فيه حبيبات من الأسلاك. هذا يسمى خمل. فأنا إذا أعرتك من شفة وأنت بديت تنشف بها، بعد مثل مدة يروح الخمل هذا، لا سيما في الصناعة الأولى القديمة، إذا ذهب خملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الخمل. لكن لو أنك مثل أعرتك من شفة ورحت تجيب لك فرش حصى وبدأت تكرر الخمل، ها؟ تضمن ولا ما تضمن؟ ها؟ تضمن، لأنك أتلفت الآن بغير الاستعمال، وهذا واضح، يعني قياسا في قياس ما يكون من الوضوء، فالبكارة إذا أتلفها الزوج بالوطي فقد أتلفها فيما أذن له فيه، وإذا أتلفها بالدفع فقد أتلفها في شيء غير ما أذن فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.